بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان ما يفعله القادم إذا دخل المسجد، وانتهى من ذلك من بيان ما يفعله سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، يبين لنا الآن صفة الحج والعمرة، متى يحرم بالحج ومن أين يحرم بالحج وصفة الحج، يبين ذلك رحمه الله في هذا الفصل. سن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع من عمرته إحرام بحج يوم التروية. نعم، قال السن لمحل بمكة، يقال يسن الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم الترمية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، يعني يتزودون بالماء، فيسن للمحل بمكة، يعني من كان حلالا، يعني سواء كان من أهل مكة أو من قدم إليها كالمتمتع، فإنه إذا انتهى من عمرته يكون حلالا، فيسن للمحل بمكة وللمتمتع إذا حل من عمرته ولأهل مكة أن يحرموا بالعمرة في ضحى اليوم الثامن، ثم يخرج إلى منى. نعم. وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء لما بعدهم الأيام. نعم. قبل الزوال. نعم، يسن أن يحرم بالحج قبل الزوال، يعني في الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تمتع من أصحابه أن يحرم بالحج في ضحى اليوم الثامن، وخرج هو عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة إلى منى في ضحى اليوم الثامن. نعم. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. فيصلي بمنى الظهر قصرا في وقتها، ويصلي العصر في وقتها قصرا، ويصلي المغرب في وقتها، ويصلي العشاء في وقته قصرا، ويصلي الفجر فإذا طلعت الشمس خرج إلى عرفة. يعني يقول يسن له أن يصلي مع الإمام، فإن لم يصلي مع الإمام صلى أناس جماعة، لأنه لا سيما في وقتنا هذا يشق على الناس أن يصلوا كلهم مع الإمام، هذا يصعب ولا يتأتى، لكن كل جماعة متقاربة الأولى أن يصلوا جماعة، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وإن صلى مفردا. نعم. والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب. قال والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، هكذا يقول المصنف، يقول المصنف رحمه الله الأفضل أن يحرم بالحج من تحت الميزاب، وفي قوله نظر رحمه الله، لأن هذا القول لم يقم عليه دليل، بل الدليل الصحيح على خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع أقام بالأبطة عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة أن يحرموا بالحج من مكانهم من الأبطة، ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى البيت ويحرموا من تحت الميزان، لكن هذا قول قاله بعض السلف اجتهاد منهم رحمهم الله، لكنه على خلاف الأولى وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ويجزي إحرام، يحرم الإنسان بالحج من مكانه من محل سكنه. نعم، ولا يتكلف أن يأتي البيت، وليس لإحرامه طواف، بل يحرم من سكنه ويذهب إلى منى، لا يحتاج أن يأتي إلى البيت ويطوف به كما يفعل بعض الناس، لا، كل ذلك لا يحتاج، بل يحرم من مكانه ويذهب إلى منى. ويجزئ إحرامه من حيث شاء من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. ويجزئ إحرامه من حيث شاء يعني من أي مكان شاء في الحرم، ويجوز أن يحرم أيضا من خارج الحرم فلا بأس. والمتمتع إذا عدم الهدي ولا دم عليه، إشارة إلى أنه إذا كان من أهل مكة وأحرم من الحرم من الحل أن عليه دم، لأن ميقاته للحج الحرم. لكن هذا القول ضعيف، الصحيح في المذهب أنه لا دم عليه، لأنه وإن كان أحرم خارج من الحل لكنه سيدخل إلى الحرام، أحرم من الحل فإنه سيدخل إلى الحرام فيجمع في إحرامه بين الحل والحرام. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. المصنف رحمه يبين أن المتمتع إذا كان عليه هدي ولم يكن قادرا على الهدي فإنه يصوم 17 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فمتى يصوم هذه الثلاثة؟ تقدم معنا في الدروس الماضية أنه يصوم 3 أيام متى شاء في أشهر الحج، إذا انتهى من عمرته صامها متى شاء، ولو في أول شوال أو في أول القعدة أو في النصف من القعدة، في أي وقت شاء من أشهر الحج. لكن لا يجوز أن يؤخرها عن صيام عن أيام التشريق في أي حال من الأحوال. لكن الأولى والأفضل كما ذكر المصنف هنا أن يحرم بالحج في اليوم السابع، ويصوم حالة كونه محرما بالحج في اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع. وذلك لما روي عن علي عند البيهقي وغيره، فإن علي رضي الله عنه روي عنه ذلك كما رواه البيهقي وغيره. والقول الآخر أنه الأولى أن يحرم في اليوم السادس، فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر، ولعل هذا القول هو الأرجح، وذلك حتى يكون مفطرا في يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم عرفة مفطرا ليتقوى على الدعاء ويتقوى على العبادة والطاعة، فلعل هذا هو الأرجح كما تقدم معنا فيما مضى. ثم يبيت بمنى بكسر الميم مع الصرف وعدمه. ثم يبيت بمنى، ويقول المصنف يجوز أن يقول منى ومنى يعني بالصرف، إذا كانت مصروفة فإنها تنون يقال منى، وإن كانت غير مصروفة فغير المصروف يعني الممنوع من الصرف لا ينول فيقال منى. ليجوز فيها الوجهان. ويصلي مع الإمام ندبا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من سميت منى يقال لكثرة ما يملى فيها من الدماء. يعني ما يراق فيها من الدماء. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى نمرة موضع يعني عرفة يصلي فيها بها الفجر في وقتها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الفجر بمنى فلما طلعت الشمس ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. موضع بعرفة وهو جبل عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت. قال فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى نمرة، قال موضع بعرفة، وقول المصنف هذا نمرة موضع بعرفة محل نظر، فإن نمرة ليس من عرفة بل هو قبل وادي عرنة. فالمصنف يبين أنه يستحب له إذا طلعت الشمس أن يذهب إلى عرفة، ولكن يستحب له أن يجلس في نمرة قبل أن يدخل عرفة، ونمرة هذه قبل عرفة. المصنف يقول موضع بعرفة وهذا غير صحيح، لأن نمرة قبل عرفة بل قبل عرنة، بل قبل الوادي، وعرنة ليس من عرفة، ونمرة موضع قرب عرفة وكانت فيها قرية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تضرب له القبة في نمرة، فجاء عليه الصلاة والسلام في الضحى إلى نمرة ومكث بها عليه الصلاة والسلام، ونمرة هي موضع قرب عرفة على يمين الذاهب من طريق إلى عرفة من طريق ضب، يعني اليوم الذاهب إليها عن طريق خط رقم 3، الخط اليوم عليه رقم 3 منتهاه قبل وادي عرنة، الجبل الذي على اليمين الموضع ذاك يسمى نمرة، وكان فيه غار ولا أزيل إلا قليل. ويروي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في يوم عرفة واستظل بظل ذلك الغار، وكان الغار موجود إلى قرابة 20 سنة، يعني أنا شاهدت هذا الغار وكان قريب لكن أزيل توسعة للمنطقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة بقي في ذلك المكان وهو نمرة، وضربت له فيه قبة. ونمر هذا ليس من عرفة، بل بينه وبين عرفة وادي عرنة، فيسن له أن يجلس فيه، يعني إن تيسر له ذلك، لكن في زمننا هذا قد يصعب ذلك ولا يتيسر للإنسان، لكن إن تيسر له ذلك فإن هذا هو الأولى. فيجلس في نمرة إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فإنه ينزل إلى وادي عرنة ويصلي به الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس نزل إلى عرنة إلى الوادي، وعرنة ليس من عرفة، وهو موضع المسجد الآن، موضع المسجد، مسجد عرفة الآن مقدمة المسجد، هذا من الوادي، ومقدمة المسجد هو المكان الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة في يوم عرفة، ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا في ذلك المكان، وهو من وادي عرنة، وهو ليس من عرفة. والمسجد اليوم الجزء الأمامي منه ليس من عرفة، بل هو جزء من الوادي، فمن جلس في مقدمة المسجد ولم يذهب إلى مؤخرة المسجد فإنه لم يقف بعرفة ولا يصح حجه، فليتنبه لذلك. وهناك أعلام خارج المسجد وداخل المسجد تبين حدود عرفة في داخل المسجد وفي خارجه. أكثر المسجد اليوم أكثره الجهة الخلفية أكثره في عرفة، لكن مقدمة المسجد هذه ليست من عرفة، فليتنبه الحاج أن يجلس فيها ولا يدخل إلى عرفة، فإن حجه لا يصح لأنه لم يدخل إلى عرفة، بل يتنبه لذلك. فإن من لم يدخل إلى عرفة لا يصح حجه، فإن النبي وقف في ذلك المكان وخطب عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس في ذلك الموضع صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وصلى معه جميع الناس حتى أهل مكة صلوا معه جمعا وقصرا. ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، ووقف عليه الصلاة والسلام عند الجبل الذي يسميها الناس اليوم جبل عرفات وجبل الرحمة، وإلا اسمه جبل هلال على وزن هلال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده وجعل الجبل عن يمينه واستقبل القبلة وهو راكب على ناقته عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل ويكثر من الدعاء حتى غربت الشمس. فالوقوف في ذلك الموقف هذا مستحب ومسنون إن تيسر له، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرف حدود جميع الجبال المحيطة بعرفة، هذه هي حدود عرفة. نعم. لكن صعود الجبل كما يفعل كثير من الحجاج والحرص عليه واعتقاد أن الصعود عليه سنة، كل هذا غير صحيح، فإن صعود الجبل غير مشروع وغير مستحب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل ولم يشرع لأمته أن يصعدوا إلى الجبل ولا استحبه، فإن التكلف بصعوده واعتقاد أن صعود الجبل مستحب ومسنون هذا اعتقاد غير صحيح. نعم. وهو جبل عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة. يقوله إذا خرجت من مأزمي عرفة، الحقيقة ما ليس من مأزمي عرفة، المأزمين ليس على هذا الطريق، إذا خرج من طريق طب لكنها معزمين على طريق النازل، وهي الآن تقريبا أظنها بين خط 6 و7 المعزمين، أظنها بين خطي 6 و7 أو بين خطي 6 و5. معروف المعزمين يعني المكان الضيق بين الجبلين. يقول المصنفون بين معزمي عرفة محل نظر، من هو على طريق ضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى على عادته عليه الصلاة والسلام أخذ ذات اليمين مع طريق يسمى ضب، ولما نزل من مزدلفة أخذ ذات اليمين فنزل من الجهة الثانية مع طريق يسمى المعزمين. والمعزمين يعني الطريق المكان الضيق بين جبلين، بين جبلين، أظنه الآن هو بين خط رقم 5 و6. نعم لا يزال، لكنه وسع، لكنه وسع الآن. نعم. فيقيم بأمرتي إلى الزوال يخطب بها الإمام. هو موضع الأمرة واضح قبل وادي على يمينك، خط 3 اليوم بمحاذاته تمام، خط رقم 3 أبدا، لكن خط 3 الجبل على يمينك. يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير. فيسن للإمام يعني الإمام الذي يحج بالناس يسن له أن يخطب خطبة قصيرة، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه، كانت خطبه عليه الصلاة والسلام قصيرة، ليست كخطب الناس اليوم، الناس الآن يبالغون في الخطب ويكثرون من الكلام، وهذا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة لفقه، يعني علامة على فقه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر الكلام ولا يطيل في الخطب عليه الصلاة والسلام، فكانت كلامه كان يعد عد عليه الصلاة والسلام، فكانت خطبته أيضا في عرفة كانت جامعة مانعة، ولكنها مع ذلك كانت قصيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم كما قال هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وجوامع الكلم والإتيان بالألفاظ اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة، فهذا الذي ينبغي للخطباء إذا خطبوا، والمتكلمين والواعظين إذا تكلموا ووعظوا، أن لا يطيلوا في الخطبة وأن لا يطيلوا في الموعظة، بل عليهم أن يتخيروا من الألفاظ أقصرها وأجمعها، فإن الكلام كلما قل دل وكلما كثر فرض، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، كما قال ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يخطب بها الإمام أو يعني يخطب بها الإمام أو من ينيبه، سواء الإمام خطب أو ينيب شخصا يخطب. خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، أقل وعد مفتتحة بالتكبير هذا محل نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد. نعم، كما اختار شيخ الإسلام رحمه الله الأولى أن افتتحها بالحمد لله. نعم. يعلمهم فيها الوقوف وأقتعه، يعني يسن له أن يخطب فيها خطبة قصيرة وأن تتضمن بيان المناسك، يعلمهم مكان الوقوف ووقت الوقوف، ويعلمهم بقية المناسك. نعم. يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، ويجمع بها ابن أمرة من يجوز له الجمع حتى المنفرد بين الظهرين تقديما، ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. قال ويجمع بها أي بنمرة، لا صحيح أنه يجمع بعرنة، الأفضل أن يكون بعرنة بالوادي. نعم، وليس بنمرة. من يقوله من يجوز له الجمع، قول المصنف رحمه الله ويجمع من يجوز له الجمع، أراد به أن من لا يجوز له الجمع هو غير المسافر وهم أهل مكة، أنه لا يصح لهم أن يجمعوا، وهذا مذهب كثير من العلماء، يرون أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون، قالوا لأنهم ليسوا مسافرين، وإنما الذي يصح له الجمع والقصر هم المسافرون، هذا مذهب كثير من أهل العلم. والقول الآخر إلا المتمتع مسافر، لكن القصر يعني أهل مكة الذين مقيمين في مكة ومن بقربها، لكن المتمتع مسافر. والقول الآخر أن جميع الحجاج يجمعون ويقصرون أهل مكة وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أهل مكة ولم يأمرهم أن يتموا صلاتهم ولم ينهاهم أن يجمعوا. قالوا ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أهل مكة أن يتموا صلاتهم ولا أن يصلوا الصلاة في وقتها، فظاهر الحال أنهم جمعوا في عرفة وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الأمر يعني لو خالف أهل مكة أو أمرهم بعدم الجمع وأمرهم بالإتمام لنقل ذلك ولم يخفى على أحد، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبيانه، لكنه لم ينقل، فدل ذلك على أن أهل مكة جمعوا وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بمكة في المسجد الحرام هنا وقصر بهم عليه الصلاة والسلام وسلم، قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فأمره عليه الصلاة والسلام لأهل مكة أن يتموا في مكة وعدم أمره لهم في الحج في عرفة وفي مزدلفة ومن منى دليل على أن أهل مكة كغيرهم يجمعون ويقصرون، ولعل هذا هو الأولى والأرجح إن شاء الله، والعلم عند الله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة يعني الوادي هذا يسمى عرنة. نعم. رواه ابن ماجه. وعرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبل المقابل له إلى ما يلي حوائط بني عامر. وين حوائط بني عامر؟ هي الجبال المحيطة على كل حدود عرفة الآن موضحة، وهناك أعلام كثيرة مكتوبة بعدة لغات تبين حدود عرفة، وعلى الحاج أن يتبين أنه واقف بعرفة وليحذر من أن يقف في خارج عرفة فلا يصح حجه، فإن كثيرا من الحجاج يقفون خارج عرفة، يقفون في الوادي ويقفون في المسجد، في مقدمة المسجد ومقدمة المسجد والجهة التي أمام المسجد، كل هذه خارج عرفة، فمن وقف فيها ولم يدخل إلى عرفة لا يصح حجه لأنه لم يقف بعرفة، فليتنبه الحاج لذلك. نعم. وسن وقوفه أي الحاج بعرفة راكبا مستقبل القلة عند الصخرات وجبل الرحمة. يسن أن يقف عند الصخرات ويسمى جبل، وهو جبل إلال، يسميه بعض الناس جبل الرحمة لكنه اسمه إلال على وزن إلال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده وجعل الجبل على يمينه وطريق المساة أمامه واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وأخذ يده حتى غربت الشمس ثم أفاض بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. نعم. لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة يعني طريق المشاة. نعم. بين يديه واستقبل القبلة، وقوله جعل حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل، وقيل أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل، ولا يشرع صعوده أي جبل الرحمة، يعني لا يشرع صعود الجبل الذي يسميها الناس جبل الرحمة، لا يشرع صعوده لأن النبي لم يصعد هذا الجبل ولم يأمر به، فتكلف صعوده على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يقف في أي مكان ويستغل بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله وتضرع بين يديه سبحانه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، ولا يشق على نفسه بصعود الجبل فإنه ليس بذلك أجر، بل ربما يأخذ الإنسان بصعوده إلى الجبل إن اعتقد أن ذلك مشروع وأن ذلك مستحب أو إن تسبب في أذى إخوانه المسلمين. نعم. ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يحفظ لسانه عن الحرام، عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، ينبغي أن يحفظ حجه عن ذلك، وأن يستغل بالدعاء وأن يستغل بذكر الله وتعظيمه وسؤاله سبحانه من خير الدنيا والآخرة. نعم. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحاج أن يكثر من هذا الدعاء. أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه مختصرة ولا في بعض الروايات أفضل من هذا. رواه مالك في الموطأ. وما في المتن مأثور عن علي. ووقته أي الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. يبين لنا المصنف رحمه الله الآن وقت عرفة يعني متى يدخل وقت عرفة، حتى من وقف في هذا الوقت يعتبر واقفا بعرفة فيصح وقوف. فيقول إن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا عند الحنابلة رحمهم الله. ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن مضرس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم في المشعر الحرام صلاة الفجر وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أي ساعة شاء من ليل أو نهار دليل على أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النهار. لهذا استدل الحنابلة رحمهم الله. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: وقت الوقوف عندنا وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم فجر وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم تعريف بفجر النقل وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم تعريف بفجر النقل يوم وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم تعريف بفجر النقل. وهذا من مفردات الحنابلة. وذهب جمهور العلماء أن وقت الوقوف بعرفة لا يدخل إلا بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، ويستمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقالوا إن فعله عليه الصلاة والسلام مقيد لقوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولكن الحنابلة استدلوا بقولها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وقالوا إن القول مقدم على الفعل لأن القول يدل على المشروعية، وأما الفعل فإنه يدل على الأفضلية على الأفضلية. نعم. والعلم عند الله. نعم. فليتنبه إلى ما أخذ المذهب يعني. لقول جابر لا يقود فيستمر وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، فلو لم يأتي الإنسان ولم يتيسر له الوقوف إلا قبل طلوع الفجر وقف بعرفة لحظات فإنه قد أدرك الحج، وإن كان فاته الوقوف بمزدلفة لكن الحج عرفة. فمن وقف بعرفة ولو لحظات قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. نعم. لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. من ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، سميت ليلة جمع لجمعها الخلق الكثير. نعم. قال وسميت مزدلفة لاستلاف الناس إليها. نعم. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. فمن وقف به أي بوقت الوقوف بعرفة ولو لحظة مختارا وهو أي فإذا وقف بعرفة ولو لحظة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج ولو لحظة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.